وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها بالوحي نحيا، ونسأل الله عز وجل أن تكون تلك الرسائل سببا في إحيائنا إن شاء الله، وفي أن نعيش وفق ما يحبه ربنا ويرضى. واليوم نحن على موعد مع رسالة جديدة من رسائل الفجر. الجلد من الناحية الطبية يمثل للإنسان ثلاثة أشياء. بالنسبة لنا الجلد ده ليه وظائف كتيرة قوي، لكن أبرز ثلاث وظائف للجلد هي الوظائف التالية. الوظيفة الأولى الحس، يعني من خلاله نشعر ونحس بالألم بالبرودة بغيرها. الوظيفة الثانية الحسن، يعني تبعا لحالة الجلد تتفاوت حالة الحسن عند الناس. فمثلا لو الإنسان أصيب، يعني عافاكم الله، بأي مشكلة في جلده، فتجد أن يعني منظر هذا الجلد وشكل هذا الجلد قد تغير، فهذا يؤثر على حسنه ولا شك. الوظيفة الثالثة الحماية، فهذا الجلد الله سبحانه وتعالى جعله سببا لحماية الجسد من كثير من الأمراض. طيب، إذن دعونا نختصر وظائف الجلد حتى الآن ثلاثة بالحق: الحس والحسن والحماية. طيب، ماذا يحصل إذا حصلت مشكلة لهذا الجلد؟ يعني مثلا إنسان يعني عافاكم الله مثلا كان في حريق فتأذى جلده، ما الذي يحصل؟ الآن لا حس ولا حسن ولا حماية. لا حس، هذا الجزء يبدأ مع الوقت يفقد الإحساس، ولا حسن يبدأ للأسف يتشوه شكله أو منظره، ولا حماية تكون هذه المنطقة من جسده بيئة خصبة لنمو البكتيريا والميكروبات والمؤذيات وغيرها. طيب، هل تتصورون أن عاقلا يعلم أن هذا الجلد بهذه الأهمية بالنسبة له، ثم يأتي بنفسه ويمسك بهذا الجلد ويسلخ بنفسه؟ معلش، أنا عارف أن يعني المنظر ده أو تصور الحالة دي في حد ذاته يعني ممكن يكون مقزز للبعض أو يعني مرعب للبعض، أن إنسان بنفسه يمسك بجلده ويسلخ عن بقية جسده. لا أتصور أن أحد يفعل ذلك أبدا، لأنه في حاجة إلى الحس وإلى الحسن وإلى الحماية. الصورة اللي أنا الحقيقة يعني بصورها لحضراتكم دي، يعني هذه ليست من نسج الخيال، يعني دي بس أنا بقرب بيها معنى مهم جدا جدا الله سبحانه وتعالى تحدث عنه في كتابه الكريم. وهذا المعنى للأسف الشديد نحن نغفل عنه وننساه ونهمله، فيتسبب لنا في كثير من المشكلات في حياتنا. يعني نحن دائما نقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. فالحقيقة يعني هذه الآية التي سنتحدث عنها اليوم في هذه الرسالة من رسائل الفجر، إهمال هذه الآية تسبب في الكثير من المشكلات. فمثلا على سبيل المثال، بعض الفضلاء يقول إيش؟ أنا مش عارف إيه المشكلة، بحس إن أنا نفسي أعمل طاعة بس مش قادر، بحس ان انا تغيرت من الداخل. الاول كنت عندي اقبال على الطاعات وعندي حرص على المكرمات، لكن انا حاسس ان تغيرت من الداخل، ما بقتش زي الاول. يعني كنت الأول أفضل من كده بكتير. بيقول حاسس إن أنا بقيت بأطيع أولياء الشيطان أكثر ما أطيع أولياء الرحمن، حاسس إن أنا وكأنني صرت صديقا للشيطان، بقيت يعني الطاعات بستمرئها وسهل عليا، بقى نفسي أعمل حاجات ونفسي همتي تعلو وأكون في صورة أفضل، بس مش قادر أعمل الكلام ده. إيه السبب في القصة دي؟ إيه السبب في أمثال هذه النوعية من المشكلات؟ إيه السبب في تسلط الشياطين سواء كان من شياطين الجن أو شياطين الإنس على كثير من الصالحين في هذا الزمان؟ إيه السبب في الكلام ده؟ الحقيقة رسالة الفجر اللي معانا النهاردة إن شاء الله هتكون بإذن الله، بإذن الله مش هقول حل لهذه المشكلات بل إجهاز على مثل هذه المشكلات. طيب تعالوا نشوف يعني إيه الرسالة دي ونفتح مع بعض سورة الأعراف وإحنا تقريبا في الآية رقم 175. يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله أعزكم الله كمثل الكلب. طيب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيات. أتل عليهم يعني مش المراد إن أمثال هذه الأخبار الناس تعرفها، لا ده المفترض إنها تكرر على الناس، يعني مثل هذا الخبر المفروض إنه يكرر على الإنسان. أتل عليهم يعني قرأها عليهم المرة تلو المرة قراءة تذكير. أتل عليهم نبأ، والله سبحانه وتعالى لما يعبر عن الخبر بالنبأ يعني يريد أن يبين لنا إن هذا الخبر خبر عظيم، وإنه أمر يعني أمر كبير ليس بالأمر الهين، أمر جلل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الله سبحانه وتعالى في القرآن بيستخدم الإيتاء في التعبير عن الأشياء العظيمة. آتيناه آياتنا، ففعلا من أعظم ما يؤتاه الإنسان وأعظم ما يكرم به الإنسان هو هذا القرآن. يعني هذا القرآن من أعظم نعم الله على عباده. قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. فيعني واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالآيات هذه من أعظم نعم الله على عباده. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهو اصطفاء من الله أن يرث المرء هذا الكتاب، أن يرث المرء هذه الآيات. المهم آتيناه آيات. طيب المنتظر الإنسان لما يؤتيه الله نعمة، لما يكرمه الله بإكرام، لما الله يمتن عليه بهذه المنة الكبيرة، المفترض أنه يرعى المنة دي. إنسان وارث شيء عظيم ما أوجف عليه من خير ويا ركاب، المفروض أنه يرعاه، أنه يعتني به، أنه يهتم به. طيب لكن للأسف الشديد لم يحصل هذا. طيب إحنا عايزين نقف بس مع آتيناه آياتنا. يعني آتيناه آياتنا، يعني آتيناه آياتنا. المفسرين زي ابن عباس رضوان الله عليه وزي قتادة والضحاك وغيرهم كتير مفسرين يؤكدون آتيناه علمها. آتيناه إيه؟ علمها. يعني آتيناه علمها؟ العلم ده علم مباني وعلم معاني. يعني إيه؟ أن هو عرف الآية وصلته وعرف معناها. زي مثلا أنا وحضراتكم النهاردة عرفنا مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأخوات علمنا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. علمنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى كده إحنا أوتينا الآية، أوتينا علمها، يعني علمها صار عندنا حاضر. طيب آتيناه آيات، آتيناه آياتنا يعني آتيناه علمها. فهو الآن يعرف الآية من ناحية المباني ويعرف معناها من ناحية المعاني. طيب وربما أوتي ما هو أبعد من ذلك، فكانت الآية مثلا مما يسهل العمل به، مثلا اتقوا الله، أو مثلا وكونوا مع الصادقين، أو اتقوا الله حق تقاته. خلاص خلينا في وكونوا مع الصادقين، هذا مما يسهل العمل به. المهم إن الإنسان أوتي هذا العلم، عرف، علم، خلاص. طيب آتيناه آيات، إيه المفروض يحصل بقى؟ هو الآن جاءه شيء عذرا من شأنه أن يتسبب له في الحسن وفي الحس وفي الحماية. يعني المفروض ان الايه اللي انا بتعلمها، الحديث اللي انا بتعلمه، النص الملوحي اللي انا بتعلمه، المفروض بيعمل فيا ايه كانسان؟ المفروض ان هو بيحسن من شكلي. يعني ايه يحسن من شكلي؟ بيحسن من شكلي عند الله وعند الناس، بيحميني من كتير من المشاكل وكتير من الاضرار وكتير من الافات، ويتسبب لي في كثير من العصمه. وايه كمان؟ والحس يجعل الانسان اكثر قابليه لان يشعر بالتقصير، ولان ينتفع بالايات، ويتعظ بالمواعظ، ويتذكر بالذكرى. تمام؟ طيب، لكن للاسف الشديد بعدما رزق الانسان هذا الكنز الكبير وهذه النعمه الكبيره، عمل ايه للاسف؟ فانسلخ منها بنفسه، انسلخ منها. ايه معنى انسلخ منها؟ المفسرين يقولوا انسلخ منها يعني ترك العمل بها، ترك العمل بها. الله، يعني هو علم وما عمل. طب ايه اللي هيحصل؟ يعني شوف بقى، انا بقرب لحضرتك المشهد، ايه اللي هيحصل لما ينسلخ منها؟ فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فاتبعه، شوف انظروا الى الفاء، فاتبعه. ليه؟ لان الشيطان، يعني سواء كان شياطين الجن او شياطين الانس، بتتربص بالانسان الصالح، بتتربص بالانسان اللي يريد الطاعه. أعداله تريد ان هو يعني هتنقض عليه، تهجم عليه. ما هو الشيطان قال لأقعدن لهم، ما قالش على صراطك، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو في وسط الصراط، هو وكأنه ايه، ممتزج بالصراط في كل مكان، في كل جزء. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بس كده. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني الشاهد ان الشيطان متربص بالانسان، مستني بس ان انت تغفل فينقض عليك. شياطين الانس او شياطين الجن، ايه اللي حصل لما انسلخ منها؟ فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا حس ولا حسن ولا حماية، نسأل الله العافية. لا حماية، لم يعد الان معصوما من الشيطان. يعني حتى الله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فخلاص لا حماية، الإنسان هيبقى فريسة سهلة. فريسة سهلة لإيه؟ فريسة سهلة للشهوات. مرة واحدة كان ما شاء الله ما بيعملش المعاصي الفلانية ولا الذنوب الفلانية، بقى بيعملها ويواقعها ومتمكن منها، وفريسة سهلة لما هو أبشع من الشبهات. يبدأ يوعى عليه اشتباهات. طب هو فعلا في ربنا؟ طيب هو معقولة في كذا؟ طب ازاي؟ طب مش عارف ايه؟ يكون فريسة سهلة للشهوات وفريسة سهلة للشبهات. فريسة سهلة ان شياطين الجن وشياطين الانس يعيثون في قلبه فسادا، ويعيثون في دينه فسادا. ده يا جماعة يؤكد معنى مهم جدا جدا جدا جدا، ان العمل بالعلم، العمل بالآيات، العمل بالقرآن على وجه التحديد، ده من أعظم أسباب العصمة، من أعظم أسباب الحماية. والكلام ده يؤكده آيات تانية. ربنا قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل لا شبهات، ولا يشقى لا شهوات. يعني هذا لا يكون فريسة لشبهات ولا فريسة لشهوات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المهم، فدلوقتي لا حماية للأسف الشديد، لا حماية. طيب، ولا حسن، هذا للأسف الشديد يقبح في عين الله أولا، ثم يقبح في أعين الناس. ولا حس، للأسف الشديد مع الوقت ما عاد يشعر بأنه مقصر، ما عاد يتألم لذنوبه كما كان يتألم، ما عاد يتوجع كما كان يتوجع. يعني لم يعد كحالته الأولى في الشعور أو الحس بالتقصير أو الذنب أو غيره. فكان من الغاوين. الغواية هي فساد الإرادة، لأن الإنسان في سيره إلى الله يحتاج إلى بصيرة اللي نسميها القوة العلمية، ويحتاج إلى إرادة وعزيمة، وهذه ما نسميها بالقوة العملية. فهذا يكون غاويا. لا أنسى والله إن واحد من الفضلاء اللي كنت أعرفهم كان يقول لي إيه، أنا والله مشكلتي بس إن أنا ضعيف، عزيمتي ضعيفة، إرادتي ضعيفة. فكنت بقول سبحان الله، يعني هل ده مولود فعلا عزيمته ضعيفة وإرادته ضعيفة؟ لا، في الحقيقة هو مش عزيمته ضعيفة ولا إرادته ضعيفة. المشكلة إن هو للأسف الشديد هو بسبب تركه للعمل بما أوصاه الله عز وجل به، يعني أصبح هذا حاله، أصبح فريسة للشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نسأل الله العافية. أراد الله عز وجل له الهداية فأبى إلا الغواية، أراد الله عز وجل له الحماية فأبى إلا الغواية، أراد الله عز وجل له الثريا فأبى إلا الثرى، التراب، ثريا النجوم والثرى التراب، أراد الله عز وجل له السحاب فأبى إلا التراب، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله عز وجل بعدها: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نسأل الله العافية. سبحان الله، آثر هواه على هداه، آثر الهوى على الهدى، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. للأسف الشديد هذا كان ينتظر منه ويفترض لي أن يكون في أعلى مراتب الرفعة، لكن لما قصر في العمل بما علم صار هذا حال. وده برضو مش غريب يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والشيخ العثيمين وغيره من الشراح يؤكدون: يرفع من يعمل به ويضع من لا يعمل به. هذه حقيقة، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعني كان المفترض المنتظر إن هو كل آية بتستجلب له رفع. ولذلك يا جماعة كل آية أنت بتعمل بيها، كل نص أنت بتعمل به بيرفعك فوق فوق فوق فوق، فتكون أبعد ما تكون عن الشيطان، تكون أبعد ما تكون عن الشيطان، سبحان الله، تكون في مأمن من الشيطان، تكون في مأمن من الشياطين. كل آية أنت بتعمل بها بترفعك ترفعك ترفعك. لكن للأسف الشديد لما بيترك عمل ينزل ينزل ينزل ينزل يتردى حتى يكون فريسا سهلة للشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض شهوات الدنيا وفتنها واتبع هواه. هي دي القضية، أن تؤثر هداك على هواك، نسأل الله العافية. فمثله كمثل الكلب إلى نهاية الآية. طيب، هذه رسالة الله عز وجل لنا، هذه رسالة لي ورسالة لك ورسالة لكل المسلمين. بعدما فهمنا هذه الرسالة نحتاج إلى تدبرها، وتدبرها باختصار يبقى تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالأقوال. طيب، تفكر في الحال، محتاجين نتفكر في حالنا، أنا وإنت نتفكر في حالنا. يعني إيه نتفكر في حالنا؟ نقيم أنفسنا في ضوء هذا الكلام. يعني لو أسقطنا الكلام ده على نفسنا، لو أنزلناه على نفسنا، أنا وإنت نسأل نفسنا، طب فعلا إحنا فين؟ يعني نقيس نفسنا على الحالة دي، هل إحنا فعلا هذا الإنسان؟ نشوف فعلا يعني هل إحنا نسبة عملنا والتزامنا بالآيات اللي ربنا وصنا بيها والنصوص اللي ربنا وصنا بيها قد إيه؟ تمام؟ عايزين كمان نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، أنا وإنت نشوف كم أمر إحنا نعرفه، كم معلومة إحنا نعرفها ونعمل بيها أو بنعملش بيها. عايزين نتفقد مواطن الخلل ونحددها كويس جدا عشان نتطهر منها. ده اللي بنسميه التفكر في الحال، ومحتاجين كل واحد فينا يقعد مع نفسه قاعدة كده ويقعد يتفكر في حاله، يعني ليدرك أين هو بالضبط، لكي يتعرف على الموجود، خلاص؟ يعني يحدد الموجود ويستطيع أن يحدد المفقود، وإحنا عرفنا المنشود الآن، تمام؟ طيب، بعد كده محتاجين نتفكر في المآل. يعني إيه المآل؟ المآل الحسن والمآل السيء، محتاجين نتفكر فيه، نتفكر فيه تحديدا وشهودا. يعني إيه؟ يعني أنا أحدد دلوقتي، ماذا لو كنت كهذا الرجل؟ نسأل الله العافية. الإنسان ينتظر الغواية، ينتظر إن هو الله سبحانه وتعالى يعني ينزل به إلى أسفل سافلين، تمام؟ ينتظره غيرها من الآلام والأحزان والغموم، أن يكون فريسة يعني لا حس ولا حسن ولا حماية. الإنسان يحدد هذه المآلات السيئة والعواقب السيئة ويشهدها بقلبه، يشهد نفسه في هذه الحال. طيب، المآلات الحسنة، الإنسان يستحضر بقى كده العصمة التي يعني ستكون له لو عمل بعلمه، والرفعة التي ستكون له لو عمل بعلمه. يحتاجين نشهد الكلام ده بقلوبنا جامعة، مش مجرد نحن نعرفه، لا، نشهده. وده التدبر، التفكر في الحال والتفكر في المال، تمام؟ طيب، ببساطة شديدة احنا مش عايزين الكلام ده يبقى مجرد ايه يعني دغدغة مشاعر ولا بث للخواطر وخلاص. احنا عايزين يكون نخرج بخطة تشغيلية واضحة محددة. يعني خطة تشغيلية؟ يعني الآية دي انا وانتم مطالبين ان احنا نعمل بيها. طيب، كيف سنعمل بها؟ كيف سنتزكى بها؟ نتطهر بها ونتطور بها. ببساطة شديدة جدا احنا محتاجين نتطهر من نحدد حاجات ونتطهر منها ازاي. يعني خلينا نبدا بحاجه بسيطه جدا، ان كل واحد فينا يحدد مثلا ايه هو مش بيعمل بيها ويبدا يشرع في العمل بيها. صعبه دي؟ يعني يحدد آية آيتين مش بيعمل بيهم، ولو كل أسبوع نحدد آية واحدة مش بنعمل بيها ونبدأ نشرع في العمل بيها إن شاء الله. طيب التطوير يعني إيه تطوير؟ إحنا محتاجين الحقيقة علاقتنا بالقرآن تكون أروع من كده وأبعد من كده، يعني تحصين المسألة دي، إيه اللي يحصن المسألة دي عند الإنسان؟ إن يكون انشغاله بالمعاني، وإن يكون قلبه حاضر على الدوام. ولذلك من التطوير إن إحنا نبدأ نشرع في تفهم كتاب الله عز وجل، في تفهم العلم، في إن إحنا نبدأ يعني علاقتنا بالقرآن تختلف. لأن العلاقة مجرد قراءة بس مش هينشغل بما وراء ذلك من الفهم والتدبر والعمل، إنما اللي يكون بيقرأ مفيش مشكلة، وبيحفظ مفيش مشكلة، وبيجاود مفيش مشكلة، لكن مهتم أيضا بإنه يفهم ويتدبر ويعمل، الدنيا تختلف معه ولا شك. طيب إحنا محتاجين نستعين ربنا عز وجل علشان فعلا هذا الأمر الذي ننشده من إن إحنا نعمل بعلمنا، محتاجين إن إحنا نستعين بربنا على كده. فمش هقول لحضراتكم حاجة جديدة، يعني احنا لو تركزوا معايا، احنا كل يوم بنقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا أو رزقا متقبلا، تمام. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا، تمام، وفي رأي ورزقا طيبا. فهذه سهلة، يعني انت بنرددها كل يوم بالنية دي، ان احنا نسأل ربنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل الرزق الطيب، ومن أعظم الرزق التوفيق للصالحات. بلاش دي خالص، احنا 17 مرة بنقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما المغضوب عليهم دول زي الرجل ده بالظبط، الذين لم يعملوا بعلمهم، تمام. فالأمر بسيط، ان احنا 17 مرة اللي بتدعيهم على الأقل في الفرائض دول، يبقى فعلا بقلبك: اهدنا إرشادا، واهدنا سدادا، اهدنا ثباتا، اهدنا علما، واهدنا عملا. يعني محتاجين ان احنا في الفاتحة، في انا مش هقول لحضرتك حاجة جديدة، حاجة احنا المفروض بنرددها، نسأل ربنا عز وجل ونستعين بربنا علشان يعيننا على مثل هذا الكلام. طيب عايزين الكلام ده نربطه بواقعنا عشان ما ننساهوش. الأمر بسيط، كل ما تشوف جلدك وتفتكر جلدك كده، كل ما تشوف جلدك ازاي بيحميك، افتكر انت محتاج من الاعمال الصالحه، من العمل بالعلم ما يحميك. كل ما تشوف حسن جلدك ده، شو يعني ده شكلك في ايه؟ يعني في اعين الناس. طب انت في عين الله كيف تكون؟ برضو النقطه اللي بعد كده، شوف ازاي جلدك ده بيستجيب لك الحس، وازاي برضو انت محتاج من العمل بالعلم يستجيب لك الحس. يعني لو ربطناها بجلدنا، وكل ما تشوف جلدك تشوف حتى جلد حد، تشوف ايد حد، تشوف يعني حد من البشر، تذكر هذا المعنى، تمام. اعتقد باذن الله، باذن الملك سبحانه وبحمده، لو ان احنا عملنا باللي احنا اتفقنا عليه ده من الخطه التشغيليه، ان شاء الله نكون من اهل الايه دي باذن الله، باذن الله. لكن من الدرجه الثالثه اللي احنا بنسميها التمره، لو اردنا احنا نترقى، نحفظ الكلام ده كويس جدا جدا ونتقنه تجويدا، فنكون اهلها من الدرجه الثانيه اللي هي الاترجه. لو اردنا ان نترقى الى ما هو اعلى من ذلك، فنكون من الربانيين او من خيركم، يبقى احنا نعلم الكلام ده لغيرنا، او حتى لو ما نقدرش نقوله ممكن ننشره عشان غيرنا يسمعه ان شاء الله. وبذلك ان شاء الله نكون من اهل هذه الايه من الدرجه الاولى، وندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. والى لقاء اخر في رساله جديده من رسائل الفجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.